Halaman 537. Sebelah kanan. 77. Innahu laqur'anun karim. 78. Fi kitabim maknun. 79. La yamassuhu illa al-mutahharun. 80. Tanzilum mir rabbil alamin. 81. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. 83. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. 84. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. 85. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. 86. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. 87. تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. 88. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. 89. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. 90. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. 91. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. 92. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. 93. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. 94. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. 95. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baris ke-13. Surah ke-57. Al-Hadid. Termasuk surah Madaniyah. 29 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. 1. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 2. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 3. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.